بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله في سترة المصلي. قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الأسطوانة. الأسطوانة هي العمود الذي يكون في المسجد، فبعضهم يفرق بين العمود والأسطوانة فيقول إن العمود الذي يكون من شيء واحد يكون مثلا جذع نخلة مثلا أو شيء من هذا القبيل، يقول أما الأسطوانة تكون مبنية من الحجارة مثلا أو من اللبن أو من عدة أخشاب كهذه العواميد الكبيرة التي تكون في المساجد الشاهقة كالأعمدة التي في الحرمين مثلا أو نحوهما، هذه لا شك أنها أسطوانة أعمدة ضخمة. وهكذا العمود الذي يكون مبنيا يقولون هذا أسطوانة. والمقصود هنا في هذا الباب صلاة المصلي إلى هذه الأعمدة وإلى هذه الأسطوانات التي تكون في المساجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه هذه الصواري، وكان الصحابة يصلون إليها. يقول هنا: وقال عمر رضي الله تعالى عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. السواري هي الأعمدة. المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، يعني الذي يصلي إلى السارية هذا أولى من ذاك الذي يتكئ عليها للحديث، لأن بعض الناس ربما جلس إلى السارية واتكأ عليها وحدث، واجتمع له بعض الناس يتكلمون ويتحدثون إما في حديث علمي وإما في حديث عادي. فعمر رضي الله عنه يقول إن المصلي أولى بالسارية، لأن المصلي يتخذها سترة، المصلي يتخذ السارية سترة، فهو أولى بها من هذا الذي يجلس إليها من أجل الحديث. فيقول المصلون حق بالسواري من المتحدثين إليها. فالإنسان إذا رأى أن الناس يحتاجون إلى السواري من أجل اتخاذها سترة ما ينبغي له أن يأخذ سارية منها يجلس عليها، لأن هذا المصلي أولى منك، هذا الذي يصلي إلى السارية أولى منك بها، أولى منك، لأنك أنت الآن لا تريد أن تصلي، تريد أن تجلس تتكئ، هذا أولى. وهذا الأثر يقول الحافظ: وصله ابن أبي شيبة والحميدي، قال: ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. هذا الأثر أيضا رواه ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، من طريق معاوية ابن قرة ابن إياس المزري عن أبيه، وله صحبة. يقول الحافظ: له صحبة. قرة بن إياس صحابي، ومعاوية تابعي، ومعاوية هذا والد القاضي المشهور بالذكاء القاضي إياس بن معاوية البصري، القاضي الشهير المعروف. يقول: رآني عمر وأنا أصلي فذكر مثله سواء، أن عمر رأى قرة بن إياس يصلي بين اسطوانتين. لكن زاد بن أبي شيبة قال فأخذ بقفاي، يعني عمر أخذ بقفاه وجذبه إلى السارية. الآن هذا رضي الله عنه قرة بن ياس كان يصلي بين اسطوانتين، يعني الظاهر أنه كان يصلي إلى غير سترة، فعمر رضي الله عنه أشده إلى الأفضل، جذبه أخذه من قفاه وأوقفه أمام السارية وقال صلي ها هنا، يعني اتخذ السارية سترة لك. أما أن تقف بين الأسطوانتين تصلي إلى غير سترة هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة. إذا الآن كما ذكرنا في بداية الدروس هذه المتعلقة بالسترة، قلنا إذا رأينا شخصا الآن، يعني مع الأسف بعض المسلمين الآن من العوام حتى من طلبة العلم أحيانا، يصلي أحدهم في المسجد في ساحته أو في فضائه أو في وسط المسجد ليس أمامه سترة، والسواري موجودة، الأعمدة قائمة في الجامع، يترك السواري ويصلي في باحة المسجد ليس أمامه سترة، هذا من بغي. لو راك عمر لأخذك من قفك وأوقفك أمام الساري. ويؤخذ من هذا أيضا أن الحركة الكثيرة لا بأس بها إذا كانت من مصلحة الصلاة، إذا كانت من مصلحة الصلاة فلا في بأس، لأن عمر حرك الرجل نقله من مكان إلى مكان، ولكن من أجل مصلحة الصلاة، من أجل اتخاذ السترة. وسيأتي في الحديث أن الصحابة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يبتدرون السواري، يتسابقون إليها، يصلون إليها. والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم أنه قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد أنه قال كنت آتي مع سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني المكي بن إبراهيم البلخي، توفي المكي سنة 1520 وحديثه بالكتب الستة ومن الطبقة التاسعة، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد جاوز 90 سنة أو له 90 سنة، وهو ثقة ثبت. والبخاري يروي من طريقه، من طريق المكي بن إبراهيم، الثلاثيات. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة أيضا، توفي سنة 46 وبعدها ومن طبقة الرابعة. قال كنت آتي مع سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه الصحابي، توفي سنة 74 وحديثه في الكتب الستة. قال فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. قال الحافظ ابن حجر قوله التي عند المصحف هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به. طيب هذا المصحف، هذا المصحف هو المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، هذا عثمان رضي الله عنه كما تعلمون كتب مصاحف بإشارة حذيفة بن اليمان، وفي قصة معروفة يعني تقدمت معنا في درس أصول التفسير، عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وكتب منه نسخا، كتب منه من هذا المصحف نسخا، نسخة من هذه المصاحف التي كتبها، لأن أرسل نسخة إلى الشام وأرسل نسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة وأبقى نسخة عنده، وهناك مصحف وضعه في المسجد في موضع خاص عند هذه الأسطوانة، يقول هذا دال، يقول الحافظ دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، المصحف له موضع عند هذه الأسطوانة. هذه الأسطوانة حرر كما سيأتيك الآن في كلام الحافظ بن حجر، يقول رحمه الله: ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق. يقول: وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. هو كذلك والله أعلم. الصندوق هذا، الأسطوانة هذه كان عندها صندوق، وهذا الصندوق فيه المصحف، هكذا تعرف هذه الأسطوانة. قال ابن حجر رحمه الله: والأسطوانة المذكورة، والأسطوانة المذكورة حقق لنا، يقول حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. انتهى المرد. إذن هذه الأسطوانة موجودة في الروضة، وتعرفون الروضة الموضع الذي بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيته، والروضة معروفة إلى اليوم. الآن الروضة الشريفة هذه تميز بلون مخالف في الفرش، المسجد النبوي مفروش كله بفرش، الروضة الشريفة لها فرش مميز يخالف في لونه باقي الفرش الموجود في المسجد كما تعرفون، من زار المسجد النبوي يعرف ذلك، في موضع له فرش مميز. هذه الروضة إذا صليت هناك فقد صليت في الروضة، والأسطوانة كانت في ذلك الموضع. لكن هذه الأسطوانة الآن لا وجود لها، لأن المسجد النبوي قد جدد، المسجد هذه الأسطوانات كلها وزيلت. وقد سبق معنا في درس أن المسجد النبوي تعرض لتوسعات كثيرة، ومن آخر التوسعات بل هي آخر توسعة تقريبا لهذا الموضع الذي فيه الأسطوانة الروضة، هو البناء الذي تم في عصر السلطان العثماني عبد النجيب، وقد بينا ذلك في درس سابق. فإن هذا البناء الذي نراه الآن القديم غير التوسعة السعودية، هذا البناء هو بناء عثماني تركي كان قبل نحو 150 سنة، وبنوه بناء محكما، وله قصة وقد أشرنا إلى ذلك. فهذه الأسطوانة ليس لها وجود، انتهت. لكن هي على كل حال يقول موجودة في الروضة، والظاهر الله أعلم أن هذه الأسطوانة كانت موجودة في زمن الحافظ بن حجر، لأنه يقول إنها متوسطة في الروضة. لكن الآن الأسطوانات الموجودة الآن في الروضة الشريفة هي الأسطوانات التي بناها العثمانيون. فهل بنوها على مواضع الأسطوانات القديمة؟ إن كان كذلك فإننا ننظر في الأسطوانات التي تتوسط الروضة، فتكون هذه واحدة منها. هذا إذا كان العثمانيون قد بنوا ووضعوا هذه أسطواناتهم الموجودة الآن، وضعوها على الأسطوانات القديمة، وهذا ما أظنه، قد يكون هذا بعيدا. لكن على كل حال ننظر في أسطوانة موجودة في وسط الروضة قد تكون قريبة من هذه الأسطوانة، والله أعلم. الشاهد هنا يقول: فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. تتحرى يعني تقصد أن تصلي هنا بالذات. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتحرى الصلاة عنده. هذه سنة صلاة إلى الأسطوانة. لذلك إذا رأيت الرجل يتقصد أسطوانة يصلي إليها فاعلم أن هذا من فقهه، وإذا رأيته يأتي في باحة المسجد في فضاء المسجد ويرفع يديه مكبرا ليس أمامه شيء فاعلم أن هذا من قلة فقهه. لو كان عنده فقه لاتخذ سارية يصلي إليها، أو اتخذ شيئا يستره من الناس، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة أنه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة. قبيصة هو ابن عقبة السوائي الكوفي، وهو ثقة على القول الراجح، لكن الحافظ ابن حجر يقول عنه إنه صدوق ربما خالف. من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1520، وحديثه في الكتب الستة. وقبيصة في حديث عن الثوري كلام. سمع من سفيان الثوري وهو صغير يتكلم فيه، تكلم في رواية قبيصة عن الثوري لأنه أخذ عنه العلم وهو صغير. جالسه 3 سنوات وعمره 16 سنة، صغير، فتكلموا في سماعه من الثوري. والآن البخاري يروي من حديث قبيصة عن الثوري. قلت: لكن قال ابن أبي الحواري. قلت للفريابي، الفريابي هذا هو محمد بن يوسف الفريابي أحد كبار أصحاب سفيان الثوري، يقول: قلت للفريابي: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: نعم، رأيته صغيرا. هكذا يسألون، يسألون عن الرواة والشيوخ. قبيصة يحدث عن سفيان هو صغير، يقول له: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: نعم، رأيته صغيرا. لكن هذا لا يضره إن شاء الله، لأن الصغير قد يضبط أحسن من الكبير، كما سيأتيك الآن قبيصة يضبط حديث الثوري. يقول: قال أبو زرعة، قال أبو زرعة، شوف الآن كيف الرد، سبحان الله، قال أبو زرعة: فذكرته لابن نمير، فقال، هذا عبد الله بن نمير الكوفي، فقال: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه. يعني تعيبون عليه الصغر. النخعي إبراهيم النخعي متوفى سنة 96 في القرن الأول، وسفيان متوفى سنة 61 و100، يعني بعد النخع بنحو 70 سنة. فهو الآن أبو زرعة يقول: هم يسألون عن سماع قبيصة من الثوري، وهل جالسه أو لم يجالسه، كيف كان وضعه؟ قالوا: كان صغير. قال ابن نمير، ابن نمير حافظ ثقة، يقول: والله لو حدثنا قبيصة عن النخع لقبلنا منه، وذلك لصدقه وثقته وأمانته. كيف تعيبون عليه أنه صغير؟ لو حدثنا قبيصة عن النخع لقبلنا منه. وقال أبو حاتم: لم أرى من المحدثين من يحفظ يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة. وأبي نعيم في حديث الثوري، ويحيى الحماني في حديث شريك، وعلي بن الجعد في حديثه. يقول: هؤلاء يأتون بالحديث على لفظه. هكذا كانوا، سبحان الله، حفاظ. هشام بن عبد الملك طالب من الزهري أن يملي أحاديث على أولاده، فأملى عليهم أحاديث نحو 400 حديث، وكتبت في الصحف، ثم أخفاها هشام، وقال للثوري، وقال للزهري، نعم، قال للزهري: إنها قد ضاعت الأوراق، فأعد الإملاء. فقال له: أعد الإملاء. فالزهري رحمه الله لما طلب إليه هشام أن يعيد تلك الأحاديث، وذلك ربما بعد سنة، أعادها رحمه الله كما هي، لم يخرج منها حرفا واحد، وإنما فعل ذلك هشام ليختبرهم. هكذا كان حفظهم وضبطهم. فالشاهد هنا أن قبيصة يحفظ حديث الثوري، يقول حتى يقول أبو حاتم لا يغيره، فكيف يشكك في حديثه عن الثوري؟ وهو كما ذكرت يعني هم شككوا في حديثه بصغره، أحمد بن حنبل تكلم فيه بصغره لأنه جالس الثوري وهو صغير، وقال الفضل بن سهل، وقال الفضل بن سهل كان قبيصة يحدث بحديث الثوري على الولاء درسا درسا حفظا، على الولاء يعني مرتبا درسا درسا حفظا. ولذلك البخاري رحمه الله احتج بحديث قبيصة عن الثوري لأنه ثقة ضابط وحافظ لحديث الثوري، لحديث شيخه الثوري وإن كان صغيرا. فقول الحافظ المحدث في التقريب صدوق ربما خالف، هذا فيه نظر، والظاهر أنه ثقة، وهو ثقة في الثوري. ويكفي أن البخاري ومسلما احتج بحديث عن الثوري، فلا مجال حينئذ لتضعيف أو التشكيك في حديثه عن الثوري رحمه الله. قال حدثنا سفيان، هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، توفي سفيان سنة 61 ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. وإذا رأيت قبيصة عن سفيان فهو الثوري، سفيان هو الثوري. عن عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي هو ثقة من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. وإذا رأيت سفيان عن عمرو فهو ابن عامر الأنصاري الكوفي هذا. وكنا ذكرنا ضابطا، قلنا سفيان عن عمرو، وسفيان عن عمرو، وشعبة عن عمرو، والليث عن عمرو، وعمرو هكذا يأتي مهملة في هذه الأسانيد. أما سفيان بن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار المكي الجمحي مولاه، وأما شعبة عن عمرو فهو ابن مرة الكوفي الضرير، وكان لا يدلس. وأما الليث عن عمرو فهنا الليث عن عمرو بن الحارث المصري، والثوري عن عمرو فهو من هو عمرو بن عامر، عمرو بن عامر الأنصاري. وشعبة أيضا يحدث عنه، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توفي سنة 93 على المشهور بالبصرة، أنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كبار أصحاب النبي مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وهؤلاء، وكان أنس بالنسبة لهم صغيرا في سنه، كان صغيرا في سنه، وهؤلاء كبار الصحابة وأشياخ الأشياخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو رأى الكبار سواء من المهاجرين أو من الأنصار. قال يبتدرون السواري يستبقون إليها عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا يستفاد منه اتخاذ السواري سترة، وقد كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الحديث الأول، وهكذا يفعل أصحابه كما في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا مشروعية صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب، لأن الصحابة كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد الأذان قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب من شاء. وفي هذا رد على بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه لا وقت بين الأذان والإقامة في المغرب، وهم الشافعية يؤذنون للمغرب ثم يقيمون مباشرة، هذا خلاف السنة، الشافعية تفعل ذلك، لكن ينبغي الانتظار حتى يصلي الناس ركعتين حتى يعملوا بهذه السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والتي كان يفعلها كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي هذا البحث في بابه إن شاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. في الباب الأول بحث في الصلاة إلى السواري، وبين أنها سنة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفة على أصحابه. طيب الآن السواري، الصلاة بين السواري، بين السواري، الصلاة بين السواري تجوز في حالتين ومنهي عنها في حالة. تجوز إذا كان الإنسان منفردا، وتجوز إذا كان الإنسان إماما. أما إذا كان مأموما فلا، فلا. ولذلك قال رحمه الله: في غير جماعة. إذا كان الإنسان منفردا لا بأس أن يصلي بين الساريتين إذا اتخذ سترة، إذا كان الإنسان إماما لا بأس كذلك. أما إذا كان مأموما أو كانوا مأمومين جماعة فلا يصلون بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث في السنة. بل كان الناس يزجرون عنها زجرا ويطردون عنها طردا، وهذه أيضا من الأغلاط التي تقع فيها العامة في المساجد، أنهم يقيمون صفا بين الساريتين، وهذا شيء منهي عنه. لا نصلي بين السواري إلا عند الضرورة، عند الضرورة، كما في صلاة الجمعة مثلا إذا امتلأ المسجد وما في مكان فحينئذ لا بأس، العلماء أجازوا، لأن هذا لا بأس. نعم، إذا كان المسجد صغيرا وغص بالناس وليس هناك موضع ماذا نفعل؟ نصلي بين الساريتين ولا بأس، هذا يعني حاجة. أما إذا كان ما هنالك حاجة فلا، ما نصلي. طيب لو دخلت المسجد ورأيت العوام قد صفوا بين الساريتين ماذا تفعل؟ فإنك تردهم. نعم تردهم. وإذا أبوا عليك فإنك لا تصف معهم، لأنك لو صففت معهم شاركتهم في الغلط. وإن كنت عالما فإنك لا تعذر، ربما تؤثم. أما هم قد يعذرون لأنهم جهلة، تردهم أنت عن الصلاة بين الساريتين، تردهم إلى الخلف أو تقدمهم إلى الأمام، وتبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين أن يصلوا بين الساريتين. واختلف العلماء في الحكمة من ذلك، منهم من قال: لأن إقامة الصف بين الساريتين يفضي إلى قطع الصف، وقطع الصف مذموم. يعني لماذا النهي عن الصلاة بين الساريتين؟ قالوا: لأن ذلك يؤدي إلى قطع الصف، والصف لا يقطع. ومن أهل العلم قال: لأن هذا موضع الجن يصلون في هذه المواضع، والله أعلم، هذا شيء من علم الغيب. ومنهم من قال: لأن هذا موضع الأحذية، لكن هذا إذن فيه بعد. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، وأقرب شيء في العلة والله أعلم هو الأول، أن هذا يفضي إلى تقطيع الصفوف، والله أعلم. لذلك البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بين السواري في قوله: في غير جماعة. كلمة في غير جماعة لها مفهوم، لأن الصلاة بين السواري في الجماعة لا تجوز، منهي عنها. إذن قوله في غير جماعة أشار إلى الحديث الذي فيه النهي، فينتبه لفقه البخاري رحمه الله. قد يقول قائل: طب لماذا لم يذكر البخاري الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بين السواري؟ نعم، لأن هذا الحديث ليس على شرطه، هذا الحديث ليس على شرطه. قد يسألك سائل ويقول: إذا كان الحديث ليس على شرط البخاري ولم يخرجه في الصحيح، فهل معنى ذلك أن هذا الحديث هو ضعيف عنده؟ الجواب لا، قد يكون الحديث صحيح عند البخاري ولكن لا يصل إلى الرتبة العليا التي اشترطها في كتابه هذا الصحيح. وإلا فكم حديث صححه البخاري وليس موجودا في صحيح، وهناك أحاديث سأل الترمذي رحمه الله، الترمذي تلميذ البخاري، سأل البخاري عنها وصححها البخاري له، أو قال عنها إنها حسان ولم يخرجها في الصحيح. فحديث النهي عن الصلاة بين السواري هنا لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه الشديد القوي في الكتاب، لكن هذا لا يمنع أبدا أن يكون الحديث صحيحا، والظاهر أنه كذلك. الظاهر أن هذا الحديث، حديث النهي عن الصلاة بين السواري، الظاهر أن البخاري صحيحه. ما الدليل على ذلك؟ نعم، أنه استثنى فقال في غير جماعة، هذا الظاهر. نحن لا نجزم ولكن نقول هذا هو الظاهر، والله أعلم. ولذلك البخاري سئل مرة عن حديث أصحيح هو، قال نعم صحيح، فقيل لماذا لم تضعه في كتابك؟ قال ليس كل حديث صح عندي، وضعته في كتابي. وهكذا قال مسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما. فمتقرر عند أهل العلم في مصطلح الحديث أن البخاري ومسلما رحمة الله عليهما لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، لم يستوعبا، ترك أحاديث كثيرة صحيحة ما خرجها، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال، ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة البصري، ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا جويرية، جويرية بن أسماء الضبعي البصري، صدوق من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 و100، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن ليس حديثه في الترمذي، ليس حديثه في الترمذي. وجويرية بن أسماء الضبعي البصري هذا، يقول الحافظ بن حجر: اجتمعت اسمي وفي اسم أبيه علمين، يعني يقول اسمه اسم أبيه علمان مشتركان بين الذكور والإناث، يعني جويرية يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، وكذلك أسماء. قال: عن نافع ومولى بن عمر أبو عبد الله المدني العدوي بالولاء طبعا، توفي سنة 17 و100، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم البيت. هذا الحديث كان قد مر معنا. الشاهد فيه يقول: فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. الشاهد بين العمودين، إذن يجوز للإنسان أن يصلي بين الساريتين أو بين العمودين إذا كان منفردا، هذا الدليل، إذا كان منفردا فلا بأس. وهذا الحديث هو الذي نستدل به على أن العلة الأولى هي الأقرب. نحن قلنا إن ما العلة في النهي عن الصلاة بين السواري بالنسبة للجماعة؟ منهم من قال إن موضع الجن، منهم من قال موضع الأحذية، منهم من قال إن تقطع الصفوف. طيب، لو نظرنا هذا الحديث نجد أن العلة الأولى هي الأقرب، وهي تقطيع الصفوف، لأن الإنسان إذا صلى وحده هل توجد هذه العلة؟ ما توجد. وتعرفون أن المتقرر في علم أصول الفقه أن العلة تدور، أن الحكم يدور مع علته وجود وعدم. فلما كان الإنسان إذا صلى وحده بين السواري لا توجد هذه العلة وهي تقطع الصفوف أجازها الشارع، لكن في أثناء الصفوف لا تتقطع، في الجماعة تتقطع الصفوف، والحكم يدور من العلة وجودا وعدما، والله أعلم. لا، عمر أنكر على الرجل، هنا سؤال، هل عمر أنكر على قرة بن ياس؟ هل أنكر عليه صلاته بين الساريتين أم أنكر عليه صلاته إلى غير سترة؟ هذا عمر ما أنكر عليه الصلاة بين العمودين أو بين الساريتين، إنما أنكر عليه أنه صلى إلى غير سترة، ولذلك أخذه من قفاه وقال له صلها هنا، يعني اتخذ السارية سترة. نعم نعم. حدث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 1820، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100 ومن الطبقة السابعة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل الكعبة، الحديث المتقدم. الشاهد فيه قوله ما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، هكذا صلى، يعني صلى بين العمودين، جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وصلى وثلاثة أعمدة وراءه. قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. طيب الذي ذكر كم عمود؟ خمسة، وذكر ثلاثة أعمدة خلفه، وذكر أنه صلى بين عمودين. العمود السادس هذا أين ذهب؟ نعم، العمود السادس هذا كان من الأعمدة الأمامية أيضا، لكن الأعمدة الأمامية هذه الثلاثة، الأعمدة الخلفية واضح انتهى أمرها خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى بين العمودين، عمود عن يساره وعمود عن يمينه. هذا العمود السادس الظاهر أنه كان في الأمام، ولكنه لم يكن على سمت هذين العمودين، لعله كان وهو كذلك متأخر إلى الوراء قليلا، لذلك ما ذكره الراوي، قال بين العمودين المقدمين. إذن كلمة المقدمين ايش تفيد؟ أن هذا العمود كان متأخرا قليلا لذلك لم يذكره. هنا أتيك في الرواية الثانية، يقول وقال لنا إسماعيل، إسماعيل هذا هو ابن عبد الله بن أبي ويس، وهو ابن أخت الإمام مالك بن أنس. حدثني مالك وقال عمودين عن يميني. إذن في رواية التنيسي ماذا قال؟ عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه. في رواية إسماعيل قال عمودين عن يمينه. نعم، نستفيد هنا أن هذا العمود المتأخر هو في جهة اليمين، هذا هو التخريج لهذا التعارض الذي يظهر، وهناك تخريج أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر ذكرها العلماء، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. لماذا قلنا هذا؟ لأنه قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وهو لم يذكر إلا خمسة، أين ذهب السادس؟ هو هذا. الحافظ ابن حجر ذكر تخريجا آخر، قال لعله لما قال خمسة باعتبار الحاصل الآن الواقع عند الرواية، وقوله ستة باعتبار الحال أيام من؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يدلك على ذلك قوله يومئذ. إذن كلمة يومئذ تفيد أنه الآن البيت على خمسة أعمدة، وكأن الحافظ يرتضي هذا، لكن الأول يظهر لي أنه أوجه وأقرب. ويدلك على الأول قوله العمودين المقدم. إذن هذان يتخرجان قريبا، والأول أولى وأقرب الله أعلم. يقول وقال عمودين عن يمينه. قد يقول قائل طب إسماعيل بن أبي ويس أخذ أنه ضعيف. الجواب أن البخاري انتقى من حديثه فانتهى، انتفت الشبهة. ثم إن إسماعيل لم ينفرد به، تابعه ثقات، تابعه ثقات من أصحاب مالك كما ذكر ذلك الحافظ فتح الباري، تابعوا هذه اللفظة قال عمودين عن يمينه. الشاهد في الحديث مشروعية الصلاة بين السواري بالنسبة للمنفرد. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال حدثنا أبو ضمرة أنه قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر، إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني الحزامي، قال الحافظ صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، توفي سنة 36 و200 ومن الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن المقدمة اعتمده البخاري وانتقى من حديثه. هو ثقة، يظهر أنه ثقة، لذلك ابن معين أخذ عنه وكتب عنه ووثقه. أما أحمد بن حنبل فإنه تكلم فيه من أجل القرآن، لأن إبراهيم الحزامي هذا عنده تخليق في مسألة القرآن، وكان قد قصد بغداد لزيارة ابن أبي دؤاد الجهمي القاضي، قاضي المأمون، واستأذن على أحمد بن حنبل فلم يأذن له. أحمد رحمه الله ما عنده مسألة ولا ضراء دين، ما في ميوعة ولا مجاملة، رحمة الله عليه، لم يأذن له. فجلس إبراهيم الحزامي على باب أحمد، فلما خرج أحمد بن حنبل سلم عليه فلم يرد عليه السلام رحمة الله عليه. هل فعل ذلك لعداوة شخصية؟ لا والله، إنه الدين، إنه الدين رحمة الله عليه. يعني لا نحسن، لا نسيء الظن في أئمتنا، لا نعتقد ولا نظن فيهم إلا ظنا حسنا، ليس كالآن. الآن الله المستعان. الأوزاعي رحمه الله التقى ثور بن يزيد الحمصي، كان قدريا، فمد ثور يده إلى الأوزاعي ليصافحه، والأوزاعي قبض يده ما سلم عليه. ثور مبتدأ على علمه ورضي وعبادته، فقال له الأوزاعي، قال له يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المصافة، ولكنه الدين. الله أكبر. لو كانت المقاطعة والمهاجرة بيننا وبينك من أجل الدنيا، الدنيا سهلة نصافيك ونوض الطرف عنها، لكن هذا من أجل إيش؟ هذا من أجل الدين، الدين المقدم عندهم على كل شيء. والله المستعان. لكن إبراهيم المنذر على كل حال هو ثقة في الحديث، وإن كان عنده تخليق في القرآن وفي العقيدة هذا شيء آخر، لكن في الحديث معتمد، لذلك احتج به البخاري رحمه الله. أما الإمام مسلم فالإمام مسلم عجيب، لا يخرج عن أحد متورط في مسألة القرآن هذه، بل ترك شيوخا كبار وأئمة مشهورين من أجل القرآن. ما أبدا رحمة الله عليه، عجيب أن المسلم يعني أعتقد والله أعلم تجنب الحزامي لعله من أجل مسألة القرآن. أما البخاري فله نظر واجتهاد آخر. قال حدثنا أبو ضمرة، أبو ضمرة أنس بن عياض أبو ابن ضمرة الليفي أبو ضمرة المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 200 وله 96 سنة. قال الذهبي ثقة سمح بعلمه جدا، من الطبقة الثامنة. نعم نقول الثالثة. طيب، وأبو ضمرة مدني. قال حدثنا موسى بن عقبة الأسدي مولى آل الزبير المدني، هذا الإمام في المغازي رحمه الله، توفي سنة 41 وحديثه في كتب الستة ومن الطبقة الخامسة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر. إذن هذا الإسناد ما نسبه مدني، هذا إسناد مدني، كلهم من أهل المدينة، إبراهيم بن المنذر الحزامي وأبو ضمرة الليثي وموسى بن عقبة ونافع، كلهم من المدينة. الحديث هو الذي تقدم. هذا الحديث يقول حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. كلمة 3 أذرع هذا هو الدليل على مسألة كم يكون بين المصلي وبين السترة، وقد تقدم البحث في ذلك، لكن هذا هو الحديث، هذا هو الدليل على مسألة 3 أذرع. ثم قال عبد الله بن عمر وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم ما في بأس، يعني هذا سنة، أن الإنسان يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي هذا سنة، لكن لو صلى في أي مكان من الكعبة فلا بأس والحمد لله. طيب نكفي بهذا المقدار. هنا سؤال يقول في بعض البلاد العربية يشترون ملابس للأطفال احتفالا بالمولد النبوي، وهنا أخت تسأل لو لم تشتري لابنتها فسوف تزعل عليها، هكذا قال تزعل. وهذه الأخت تعلم أن الاحتفال بالمولد بدعة، أما تفعل مع ابنتها وجزاكم الله خيرا. نعم تحاول أن تبين لابنتها أن هذا الاحتفال لا يجوز في الإسلام وأنه بدعة، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في إقامة هذه الاحتفالات، محبته في اتباعه وفي نصرته وفي نصرة سنته وفي الدعوة إليها وفي محاربة البدع. الذي يقيم هذا الاحتفال هذا ليس تعبيرا عن محبة النبي، بل هذا والله حرب على سنته وعلى هديه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم محاربة البدع والقضاء عليها. فالذي يحيي هذه الموالد وهذه الاحتفالات هذا يحارب السنة ويحيي البدعة من حيث لا يشعر. فالعمل مع الصغار هؤلاء أن نفهمهم ما هو المشروع وما هو الممنوع، وأن نفهمهم ما هي السنة وما هي البدعة، نقول لهم نحن في الإسلام ليس عندنا إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وباقي الاحتفالات عيد كذا وعيد كذا بكلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كنت يا بنيتي تحبين النبي فلا تشاركي في هذا الاحتفال، الذي يحب النبي لا يشارك في هذه الاحتفالات لأنها بدعة ضلالة، هكذا يعني تفهم هذه البنت وتفهم هذا الصغير. أما إذا كان الإنسان صغيرا ما يفهم هذه الأشياء فيؤخذ بعيدا عن هذه الهيشة وهذه الاحتفالات، يؤخذ بعيدا أو يحبس في البيت حتى لا يرى شيئا من هذا، والله المستعان، أو يشغل ممكن يشتري لبس قبل المولد لا يعني حقيقة شراء لبس أو شراء كذا معنى احتفال، مشاركة في الاحتفال. فنحن كيف نربي أبناءنا ونربي النشب على البعد عن البدع وعلى النفرة والبغض لها؟ إذا كنا إذا جاء الاحتفال بمولد النبي اشترينا لهم الملابس وأطعمناهم الحلوى وقسمنا عليهم كذا، طب إيش الفائدة؟ نشأناهم على هذا الاحتفال البدعي حتى يظن الظن منهم أنه مشروع وأنه سنة وأنه محبة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. حتى ألف بعض الصوفية كتابا سماه علموا أولادكم محبة رسول الله، كتاب معروف. طب كيف نعلم أولادنا محبة رسول الله يا أستاذ؟ قال أن نحتفل بمولده كل عام. شفت كيف؟ يعني يجعلون المولد طريقة وسيلة إلى غرز المحبة في قلوب الصغار للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يعتقدون زعموا، هكذا يعتقدون. ونحن كيف نشاركهم في هذا؟ بالعكس، نحن ينبغي علينا أن نغرز في قلوب أبنائنا البغض الشديد والنفر عن هذه البدع مهما كانت. حتى لو غضب الولد السنة هذه يرضى السنة القادمة ويستقر في ذهنه أن هذه بدع وضللات، ما نزل الله بها من سلطان، مثلا الحاج إلى جهد وإلى جهاد. نسأل الله عز وجل أن يصلح ولنا أجمعين. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين.